إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع الخاطرة السابعة من خواطر الدعوة إلى الله عز وجل، وخاطرة اليوم أيضا بعنوان زاد على طريق الدعوة، وزادنا اليوم تقوى وإخلاص. أحبتي في الله، لقد علمنا في اللقاءات الماضية أن طريق الدعوة إلى الله عز وجل ليس طريقا ممهدا بالورود ولا مفروشا بالزهور والرياحين، وليس طريقا سهلا هينا لينا، كلا، إنه طريق حافل بالعقبات ومليء بالأشواك والفتن والمحن والابتلاءات. ومن ثم فإنه لا بد للسير على هذا الطريق الطويل من زاد يناسبه، حتى لا ننزلق في أي منعطف من المنعطفات أو نصطدم في أي عقبة من العقبات. وأهم ما يجب أن نتزود به من زاد لهذا الطريق الشائك الشاق الطويل ما يلي: أولا، تقوى وإخلاص. ثانيا، علم وفهم وعمل. ثالثا، حكمة ورحمة وتواضع. رابعا، تجرد وعدل وإنصاف. خامسا، صبر جميل. فتعالوا بنا لنتزود اليوم بزاد التقوى والإخلاص. تعالوا بنا لنبدأ اليوم بزاد أمر الله جل وعلا بالتزود به، ألا وهو خير الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ولا يعرف قدر زاد التقوى إلا من يعاني مشقة الطريق، إلا من يعاني مشقة الطريق وتؤذيه أشواكه الكثيرة وتتجاذبه تارة وينجو منها تارة أخرى. فعلى الطريق أيها الداعية الحبيب وأيها الأخ الكريم، على الطريق أشواك كثيرة، فهناك على الطريق أشواك الشبهات والشهوات، وهناك على الطريق أشواك المطامع والمطامح، وهناك على الطريق أشواك الهواجس والمخاوف. والزاد، والزاد الذي يكشف عن هذه الشهوات والشبهات، والزاد، والزاد الذي يتعالى بصاحبه على هذه المطامع والمطامح، والزاد، الزاد الذي يزيل كل هذه المخاوف والهواجس ويثبت الأقدام على هذا الطريق الشائك الطويل دون توقف أو انحراف، إنما هو زاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فما هي التقوى؟ التقوى عرفها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقال: هي أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. يا لها من بلاغة! أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وعرفها أحد السلف فقال: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ولما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال أبو هريرة لسائله: هل سلكت طريقا ذا شوك في يوم من الأيام؟ أي هل مشيت على طريق عليه شوك وأشواك؟ قال: نعم. فقال أبو هريرة: فماذا صنعت؟ فقال السائل: كنت إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو تجاوزته. فقال أبو هريرة: ذاك التقوى، ذاك التقوى. وترجم أحد السلف هذا الجواب البليغ فقال: ترجم جواب أبي هريرة رضي الله عنه فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فيا أيها الأخ الداعية الحبيب، أيها الأخ الكريم، أذكر نفسي وإياك بتقوى الله في السر والعلن والقول والعمل، وأحذر نفسي والله أولا وإياك من قولة أبي الدرداء رضي الله عنه حيث قال: ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. قيل: كيف ذلك يا أبا الدرداء؟ قال: يخلو بنفسه فيعصي الله جل وعلا فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. إياك إياك أن تظن أنك بعيد عن أعين الناس فأنت بعيد عن عين الله. إن خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل: علي رقيبه. ألم تر أن الله يعلم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم بعلمه، معهم بقدرته، معهم بإرادته، معهم بقهره، معهم بإحاطته. وإياك أن تقول معهم بذاته فتحيز ذات الله أو تجعل ذات الله جل وعلا في أماكن الأوحال والقاذورات والنجاسات، كما قال صناديد أهل الحلول والاتحاد، وتعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إن خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يدري. قيل كيف ذلك يا أبا الدرداء؟ قال يخلو بنفسه فيعصي الله جل وعلا فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. وذلك ولا شك لمن أصر على المعصية ولم يتب منها إلى الله رب العالمين، لأنه لا بد وحتما أن يقع من بعضنا من بعض الدعاة تفريط في التقوى، هذا واقع حتما. لا بد أن يقع بعض الدعاة في التقصير وفي الزلل وفي التفريط، فإن فرطنا في التقوى وتجاذبتنا أشواك الطريق التي ذكرتها ابتداء فتركنا مأمورا وفعلنا محظورا، فإن ذلك واقع ولا بد أن يقع، لأن الرب رب والعبد عبد. وإن من يريدون من الدعاء ألا يخطئوا طرفة عين، وألا يذنبوا ذنبا صغيرا ولا كبيرا، وألا يقعوا في معصية، إنما يريدون أن يرفعوا الدعاة فوق مستوى البشر، ويريدون أن يحولوا بشريتهم الضعيفة القاصرة الناقصة إلى ملائكية كاملة، وأن يجعلوا من الدعاة أنبياء معصومين، وهذا محال، هذا خطأ كبير. لا بد أن نعلم جميعا أيها الأخيار أن الكمال لله وحده، وأن العصمة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالدعاة بشر يصيبون ويخطئون ويطيعون ويذنبون. واسمع إلى الله جل وعلا وهو يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وسلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فإن زل الداعية أو زل الملتزم فلا ينبغي أن يجعل الناس من هذه الحبة قبة ليجعلوا هذا الخطأ حجر عثرة في سبيل الالتزام بدين الله، ويقال ها هم الدعاة وها هم الملتزمون يخطئون. إن الدعاة يا أخي بشر، وإن الملتزمين يا أخي بشر، تتحكم فيهم بشريتهم الناقصة أحيانا، وقد يقعون في المعصية، بل وقد يقع في الكبيرة ولا يرفع عنه ولا ترفع عنه مظلة التقوى. أقول قد يقع في الكبيرة ولا ترفع عنه مظلة التقوى. اسمع إلى الله جل وعلا وهو يتحدث عن المتقين في سورة آل عمران، فيصفهم بأنه إذا وقع واحد من المتقين في كبيرة من الكبائر أو صغيرة من الصغائر أو صغيرة من الصغائر لا يصر عليها، بل سرعان ما يجدد التوبة ويمحو السيئة بالحسنة، فيستر الله عيبه ويغفر الله ذنبه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون يا رب؟ أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أي كبيرة من الكبائر، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بصغيرة من الصغائر ماذا صنعوا وماذا فعلوا؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما جزاؤهم؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فلا بأس أن يزل الداعية التقي، ولا حرج أن يزل الداعية التقي، وإنما الحرج أن يتمادى في معصيته وخطئه وذنوبه وأن لا يمحو السيئة بالحسنة. لذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه بعد التقوى أن يمحو السيئة بالحسنة إن وقعت السيئة. فقال يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. والحديث رواه أحمد والترمذي والدارمي والطبراني في الكبير وهو حديث حسن. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ومن التقوى إلى الإخلاص حتى لا أطيل فإن الموضوع طويل. من التقوى إلى الإخلاص فإن الإخلاص هو سر النجاح وسر القبول. ولا ينبغي أن يخطو داعية إلى الله جل وعلا خطوة واحدة على طريق الدعوة الشائك الشاق الطويل إلا قبل أن يفتش في نيته وإلا قبل أن يبحث عن قلبه ويسأل نفسه لماذا خرج ولماذا دخل ولماذا تكلم ولماذا غضب ولماذا أعرض ولماذا عاد ورجع. هل مدخله كان مدخل صدق؟ هل مخرجه كان مخرج صدق؟ إن الإخلاص هو تصفية العمل سواء كان هذا العمل عملا قلبيا أو ظاهريا. هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك سواء كان الشرك أكبرا أم أصغرا أم خفيا. تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. فالإخلاص دين طالبت به الرسل أممها التي بعثت إليها كما قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الإخلاص هو أعز شيء في هذه الدنيا وليس شيء أشق على النفس من الإخلاص. ولذلك الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. والخالص هو ما ابتغي به وجه الله والصواب هو ما كان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي حديث أبي هريرة أيضا الذي رواه مسلم الذي يخلع القلب ويبكي العين والذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة فذكر منهم رجلا عالما قارئا للقرآن داعية يعلم الناس الخير ويقرأ القرآن أطراف الليل والنهار. رجل آتاه الله العلم وعلمه القرآن فأتي به فعرفه نعمة أنعمت عليك بالعلم وعلمتك ومننت عليك بالقرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذب ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. لا إله إلا الله عالم يعلم الناس الخير يلقى في النار قارئ للقرآن يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار يلقى على وجهه في النار. رحماك يا أرحم الراحمين. ما الذي جرى وما الذي حدث؟ قد يكون عمل الداعية في أعين الناس عظيما جليلا وهو عند الله حقير لا وزن له ولا قيمة له، لأن صاحبه ابتغى الرياء والسمعة والشهرة والمحمدة ولم يبتغي بدعوته. وجه الله الذي يعلم السر وأخفى. وقد يكون عمل الداعية في أعين الناس ضعيفا قاصرا، وهو عند الله عظيم جليل، لأن صاحبه قد ابتغى بعمله وجه الله جل وعلا. فالإخلاص هو سر نجاح الداعية، الإخلاص هو سر تحول القلوب، الإخلاص هو سر قبول الأعمال من الكبير المتعال جل جلاله. الإخلاص أيها الداعية، أيها الحبيب، قف واسأل نفسك، قف وقفة صدق مع الله، وقفة صدق مع النفس، حاسب نفسك حسابا شديدا. أذكر نفسي وإياك، اسألها بصدق وإخلاص، ووجه إليها هذه الأسئلة. ينبغي أن نوجه هذه الأسئلة إلينا جميعا. لماذا ندعو؟ ولمن ندعو؟ وعلى أي رابطة نوالي ونعادي؟ وعلى أي شيء نحب ونبغض ونقرب ونبعد؟ أسئلة حرجة تحتاج إلى صدق في الجواب، تحتاج إلى عقل واع نقي، وإلى قلب مخلص تقي. لماذا ندعو؟ ولمن ندعو؟ وعلى أي رابطة نوالي ونعادي؟ وعلى أي شيء نحب ونبغض ونقرب ونبعد؟ هل ندعو لله جل وعلا؟ هل ندعو ابتغاء وجه الله جل وعلا؟ أم ندعو ابتغاء السمعة والشهرة والرياء؟ لماذا ندعو ولمن ندعو؟ ندعو لله جل وعلا أم ندعو لجماعتنا ومنهجنا وأميرنا، وأن جماعتنا فقط هي التي على الحق وحدها، وما عداها من الجماعات فهي على الباطل؟ على أي رابطة نوالي ونعادي؟ هل نوالي من والى الله ورسوله والمؤمنين من أي جنس كان، كائنا من كان، من أي جماعة كان؟ ونعادي من عاد الله ورسوله والمؤمنين كائنا من كان، من أي جماعة كان، ومن أي جنس كان؟ أم أننا نوالي ونعادي، نوالي من والى جماعتنا ونعادي من عادى جماعتنا؟ هل أننا نحب ونبغض في الله، ونحب ونقرب ونبعد في الله، نحب ونبغض في الله ونقرب ونبعد في الله، أم نحب من انضم إلى جماعتنا وانضوى تحت لوائها وأعطى البيعة لأميرها؟ هذا الذي نحبه ونقربه، ونبغض ونبعد من لم ينضوي تحت لوائها ولم يعطي البيعة لأميرها حتى ولو كان مؤمنا موحدا محبا داعيا لله جل وعلا. أسئلة حرجة ينبغي أن نجيب عليها بصدق وإخلاص، وأن نقف وقفة صدق مع الله، وأن نقف وقفة صدق مع النفس لنجيب على هذه الأسئلة. أيها الأحباب، ينبغي أن نعلم أن منهج دعاة أهل السنة والجماعة الذين درجوا على منهج النبوة، ينبغي أن نعلم أنهم لا ينتمون إلى شخص أو قائد ويأتمرون بأمره كله ونهيه كله إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع المجلد الثاني، قال: من نصب شخصا كائنا من كان، فوالى وعادى على موافقته في الأقوال والأفعال، فهو ممن فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لا شخص ينصب ليكون الولاء والعداء والولاء والبراء على موافقته قولا وفعلا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. دعاة أهل السنة والجماعة الذين درسوا على منهاج النبوة لا ينتمون لأي جماعة من الجماعات ويتركون جماعة أخرى، بل جماعتهم هي جماعة المسلمين. لا رسم ولا وسم إلا ما رسم ووسم به الله المسلمين. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. لا اسم لهم إلا الإسلام، ولا رسم لهم إلا الإسلام، ولا وسم لهم إلا الإسلام، ولا جماعة لهم ينتمون إليها إلا جماعة المسلمين. دعاة أهل السنة والجماعة الذين درجوا على منهاج النبوة منهجهم القرآن والسنة وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا. دعاة أهل السنة والجماعة الذين درجوا على منهاج النبوة يقبلون الحق أيا كان قائله ويردون الباطل أيا كان قائله. فهم لا يعرفون الحق بالرجال، ولكنهم يعرفون الرجال بالحق، وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نأخذ الحق من أي أحد ونرد الباطل على أي أحد، حتى ولو كان قائل هذا الباطل، حتى ولو كانت عمامته بصحن هذا المسجد، نرد عليه الباطل الذي يناقض القرآن والسنة، ونقبل الحق من الصغير الحقير الذي هو في أعين الناس كذلك، لأن الحق واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. كل هذه سبيل واضحة بينة صافية كصفاء السماء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولما كان منهج دعاة أهل السنة والجماعة كذلك ماتوهم وبقيت دعوتهم، ماتوهم وبقيت دعوتهم. فارقونا بأبدانهم ولم تفارقنا دعوتهم، ولم يفارقنا علمهم، ولم يفارقنا فقههم. فلقد فارقنا البخاري ومسلم، وبقي الصحيحان كالعافية للدنيا، كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. فارقنا البخاري ومسلم، وبقي الصحيحان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. فارقنا أبو حنيفة وبقي فقهه، فارقنا الشافعي وبقي الأم، فارقنا أحمد وبقي المسند، فارقنا مالك وبقي الموطأ، فارقنا أبو داود وبقيت السنن، فارقنا الترمذي وبقيت السنن، فارقنا ابن كثير وبقي التفسير، فارقنا ابن الجوزي وبقي ذات المسير، فارقنا الشنقيطي وبقيت أضواء البيان، فارقنا الذهبي وبقي الميزان والأعلام، فارقنا ابن الجوزي وبقي زاد المسير، فارقنا ابن تيمية وبقي المجموع المذهل، فارقنا النووي وبقي رياض الصالحين، فارقنا ابن عبد الوهاب وبقي كتاب التوحيد. الدعوة أكبر من الداعية وأبقى من الداعية. فينبغي أن يكون ولاؤنا للدعوة لا لشخص الداعية، فإن الداعية إلى زوال، وإن الداعية إلى فناء، وإن من يشعلون ولاءهم لشخص الداعية لا لدعوة الله ولا لدين الله جل وعلا. ينبغي أن يصحح النية وأن يصدق الهدف، ينبغي أن يصحح المسار وأن يصحح النية، وأن يعلموا أن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال القلبية والبدنية إلا ما ابتغي به وجهه جل جلاله. صحح النية وصحح المسار. الدعوة إلى بقاء والدعاة إلى فناء. الدعوة أبقى وأكبر من الداعية. فينبغي أن يكون ولاؤنا لدين الله ولدعوة الله لا لشخص الداعية، لأنه إن كان ولاؤنا لشخص الداعية إن أخطأ حتى في دين الله لن نقول له أخطأت، لن نقول له قف، لأننا أعطينا الولاء له كاملا. فكل ما يقوله هو قرآن وهو وحي، لأن هذا الداعية لا ينطق عن الهوى. كلا يا أخي، إن الداعية بشر يخطئ ويصيب، ولذا فإننا على يقين جازم أنه ما من داعية على ظهر هذه الأرض إلا وهو يؤخذ منه ويرد عليه إلا سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما وقع الصحابة قديما في هذا الخطأ وأعطى بعضهم ولاءه لشخص الداعية لا للدعوة، أراد الله أن يعلمهم هذا الدرس قاسيا في وجود الداعية المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما الذي جرى في غزوة أحد؟ قتل كثير من المسلمين وشجت رباعية المصطفى صلى الله عليه وسلم ونزف الدم الشريف من أطهر بدن دب على ظهر الأرض، وهنا صاح صائح: لقد قتل محمد، لقد قتل محمد. وصارت هذه القولة سريان النار في الهشيم، وما أن وصلت القولة إلى قلب من قلوب المسلمين إلا وتضعضع إلا وتهدهد، هدهدته هذه الكلمة وهذه الشائعة الخطيرة. كما ذكرت في اللقاء الماضي، إن نجحوا في القضاء على القائد نجحوا بعد ذلك في القضاء على الأتباع، فإن القيادة رمز التنظيم، فإن القيادة رمز النجاح، فإن القيادة رمز العمل، فإن قضي على القيادة قضي على أتباعها بيسر وسهولة. إن محمدا قد قتل، وبالفعل دب اليأس إلى قلوب كثير من الصحابة، بل ومنهم من ألقى السلاح وعاد إلى المدينة يائسا وظن أنه قد ضاع كل شيء وقد انتهى كل شيء وقد انتهى شهاد المسلمين للمشركين، فولى بعضهم إلى المدينة يائسين. ولكن الله جل وعلا أراد أن يعلمهم الدرس، أراد أن يجعل ولاءهم لدين الله ولدعوة الله لا لشخص محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم إلى زوال وإلى فناء، فلو كان ولاؤهم لشخصه لانقطع الولاء بضياع وذهاب شخصه، ولكن ينبغي أن يكون الولاء لدينه ولدعوته وللعقيدة التي جاء ليعلمها إلى الناس ويمضي إلى ربه وهم بها مستمسكون. فنزل قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوعى الصحابة الدرس جيدا وسرعان ما عادت إليهم قلوبهم وعقولهم. فهذا أنس بن النضر رضي الله عنه يمر على مجموعة من الناس قد ألقوا ما بأيديهم، والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فمر عليهم أنس بن النضر رضي الله عنه وسألهم: لماذا تلقون ما بأيديكم؟ فقالوا: مات رسول الله، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنس: فقوموا موتوا على ما مات عليه رسول الله، موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه مقدلا غير مدبر، يريد من الله إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر. فقابله سعد بن معاذ رضي الله عنه في أرض المعركة، فقال له أنس بن النضر: يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. شم ريح الجنة وهو في الدنيا، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وانطلق أنس رضي الله عنه يقاتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، حتى رزقه الله الشهادة. وما عرف بعد المعركة من كثرة الطعنات والضربات ما عرفته إلا أخته ببنانه، عرفته ببنانه. الحديث رواه البخاري ومسلم. مزق هذا الجسد الطاهر وتشتتت أشلاؤه وتمزقت أعضاؤه، وما عرفوه من هو، ما عرفته إلا أخته ببنانه وبه 89 ضربة، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وكأن الله جل وعلا أراد أن يصل هؤلاء به جل وعلا مباشرة، لا بشخص الداعية صلى الله عليه وسلم، أراد أن يعلمهم أن الدعوة إلى بقاء وأن محمدا صلى الله عليه وسلم إلى فناء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعقد هذه العروة الوثقى، كلا، بل جاء صلى الله عليه وسلم ليعقد بها أيدي البشر ويمضي إلى ربه ويتركهم عليها وهم بها مستمسكون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فيجب أيها الأخيار الأحباب أن يكون ولاؤنا لله جل وعلا، أن يكون ولاؤنا لدين الله ولدعوة الله، لا لأشخاص الدعاء، لا للأمراء ولا للأتباع ولا للقادة، وإنما ينبغي أن يكون ولاؤنا لله وحده، وأن يكون ولاؤنا للدعوة وللعقيدة وللدين، حتى إذا ما مات الداعية أو ترك مجال وحقل دعوته لسبب أو لآخر لا تتوقف الدعوة ولا تموت الدعوة، بل ولا تصاب الدعوة حتى بالإعياء، وإنما ينبغي أن تسير وأن تشق طريقها كالماء وسط الصخور الصماء، لنلقى الله جل وعلا غير مبدلين ولا مغيرين. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم التقوى والإخلاص، وأن يجعلنا وإياكم دعاة لدينه صادقين مخلصين، إنه ولي ذلك مولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن أول زاد نتزود به على طريق الدعوة إلى الله جل وعلا هو التقوى والإخلاص. فالتقوى هي أن تجعل بينك وبين الله حاجزا تتقي به من سخطه وغضبه وعذابه، وأن تراقب الله جل وعلا، وأن تفتش عن قلبك وعن عملك، سواء كان عملا ظاهرا أم باطنا، هل هو لله أم لغير الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم اليقين والتقوى. بعد ذلك لا بد بعد التقوى والإخلاص من علم وفهم وعمل قبل الدعوة، هذا شرط لا بد منه، يقين تقوى وإخلاص قبل أن تخطو. ولكن قبل أن تدعو لا بد من علم وفهم وعمل، فإذا تعلمت وفهمت وعملت فهيا على بركة الله تحرك لدعوة الناس. أما أن تتحرك بغير تقى وبغير إخلاص وبغير فهم وعلم وعمل فلن تقبل دعوتك ولن تؤثر دعوتك. وقديما قالوا: ما خرج من القلب وقع في القلب، وما خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. نسأل الله أن يملأ قلوبنا وإياكم تقى وصدقا وإخلاصا. فإذا تعلمت وفهمت وعمل فتحرك على بركة الله لدعوة الناس بالحكمة والرحمة والتواضع. فإذا ما دعوت الناس بذلك فينبغي أن تعلم أنك ستدخل معركة، منهم من سيستجيب ومنهم من لا يستجيب، بل ومنهم من سيرد عليك، بل ومنهم من سيسبك، بل ومنهم من سيؤذيك، ولست أفضل عند الله من محمد صلى الله عليه وسلم. فحينئذ ينبغي أن تكون متجردا لله منصفا عادلا في حكمك على الآخرين، تجرد وعد وإنصاف. وبعد كل ذلك ينبغي أن تعلم أنك ستبتلى مع كل هذا، فيجب عليك إذن أن تصبر صبرا جميلا. إذن يقين تقوى وإخلاص وعلم وفهم وعمل وحكمة ورحمة وتواضع وعدل وتجرد وإنصاف وصبر جميل. وكما أفردنا اليوم بفضل الله جل وعلا هذا اللقاء لأول زاد ألا وهو التقوى والإخلاص. فسوف يكون لقاؤنا بإذن الله جل وعلا في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء مع الزاد الثاني على طريق الدعوة إلى الله ألا وهو العلم والفهم والعمل. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم شرفنا بالعمل لدينك واجعلنا دعاة مهديين هادين برحمتك وقدرتك ولطفك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قيض لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم احمل المسلمين الحفاة. اللهم اطعم المسلمين الجياع. اللهم اكس المسلمين العراة. اللهم عليك بالصرب النصارى وعليك بكل من شايعهم وناصرهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. وانصر اللهم المجاهدين في كل مكان. اللهم فرج كرب إخواننا من الدعاة والعلماء. اللهم فرج كرب إخواننا من الدعاة والعلماء. اللهم فك أسرهم. اللهم فك أسرهم وفرج كربهم. اللهم فك أسرهم وفرج كربهم وثبتنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على نبينا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء.